بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مبادئ الإسلام للمودودي. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، فإن إنكار الإنسان للحياة الآخرة أو إقراره بها له تأثير بعيد في حياته. فإن الذي فطر عليه الإنسان كما بينا لك من قبل ألا يصبو إلى عمل أو يعرض عنه إلا على قدر ما يرى فيه لنفسه من فائدة أو ضرر، فأن للذي لا يعدو نظره فائدة هذه العاجلة وضررها أن ينشط لعمل صالح لا يرجو منه فائدة في هذه الدنيا، أو يجتنب عملا سيئا لا يخاف منه على نفسه ضررا في هذه الدنيا. أما الذي ينفذ نظره إلى نتائج الأعمال ولا يقف عند ظواهرها فلا يرى نفع هذه العاجلة أو ضررها إلا شيئا عارضا، فيؤثر الحق على الباطل والخير على الشر نظرا إلى فائدة الآخرة أو مضرتها الأبدية. ولو كان الخير يرجع على نفسه بأفدح ضرر والسيئة بأعظم منفعة في هذه الدنيا، فانظر إلى ما بين هذين الرجلين من الفرق العظيم والبون الشاسع. فالخير في نظر الأول ما يحصل نفعه في هذه الحياة الفانية، كأن ينال ثروة أو أرضا أو سمعة وحسن أحدوثة بين الناس أو لذة أو مسرة أو شيئا مما يروي غليل شهوة من شهوات نفسه. والشر عنده ما ينتج أو يخشى أن ينتج شيئا مكروها في هذه الدنيا، كالنقص في الأموال والأنفس والثمرات أو انحراف الصحة أو سوء الأحدوثة بين الناس أو عقوبة الحكومة أو شيء من قبيل الحزن أو الضجر. بينما الخير في نظر الرجل الثاني ما يرضي الله والشر ما يسخطه، وهو يرى أن الخير خير في كل حال وإن لم ينفعه في هذه الحياة الدنيا وابتلاه بكل ضرر فيها، ويستيقن أن الله سيعطيه نفعا أبديا عنده في الآخرة، وأن الشر شر في كل حال وإن لم يذق أو لم يخف أن يذوق وباله في هذه الحياة الدنيا ووجد فيه المنفعة كل المنفعة. ويعلم علم اليقين أنه إن فاته العقاب على أعماله السيئة في هذه الدنيا فلا مفر له منه في الآخرة. وبموجب هذين الاتجاهين المختلفين يختار الإنسان أحد طريقين مختلفين في حياته، فالذي لا يؤمن بالآخرة لا يمكن أن يخطو ولو خطوة واحدة في طريق الإسلام. فإذا قال له الإسلام أد إلى الفقراء والمساكين زكاة ما عندك من الأموال تبتغي بها وجه ربك، قال إن الزكاة تنقص من أموالي فسأخذ الربا عليها بدلا من أداء زكاتها، وسأرفع أمر الذين يستقرضونني إلى المحكمة، وعندما تقضي لي عليهم أصادر ما يملكون من البيوت وما فيها من الأثاث. وإذا قال له الإسلام أصدق واجتنب قول الزور ولو كان في الصدق أفدح الضرر وفي الكذب أعظم المنفعة، قال ولم أصدق إذا كان يضرني، ولم أجتنب قول الزور إذا كان ينفعني، ولا أخاف منه سوء الأحدوثة بين الناس. يمر بطريق غير مأهول ويجد فيه شيئا ثمينا، فيقول له الإسلام ليس ذلك من مالك فلا تأخذه، ولكنه يقول لماذا أترك شيئا جاءني عفوا من غير كد ولا بذل ثمن. وليس في هذا الطريق من يراني حتى يرفع أمري إلى الشرطة أو يشهد علي في المحكمة أو يشوه سمعتي بين الناس، فماذا علي إذا انتفعت من هذا المال واستعملته في مصلحتي. ويودع عنده رجل ماله ويأتمنه عليه ثم يموت، فيقول له الإسلام لا تخن ما عندك من مال صاحبك ورد أمانته إلى أهله، ولكنه يقول لماذا، هل عند أحد شهادة بأن الميت أودع عندي ماله، أم هل يعلم ورثته ذلك؟ فإذا أمكنني أن آكل هذا المال بكل سهولة ولا أخاف على نفسي محاكمة ولا سوء سمعة، فما أسفهني إن رددته إلى أهله. وجملة القول إن الإسلام يرشده إلى طريق مستقيم في كل خطوة من خطوات حياته وهو يعارضه، ولا يختار إلا طريقا موافقا لهواه، لأن قيمة كل شيء في الإسلام تبع للنتائج الأبدية في الآخرة، ولكن نظره لا يعد النتائج الحاصلة في هذه الحياة الدنيا. ومن هنا تعرف لماذا لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما بدون الإيمان بالآخرة، بل الحق أن إنكار المرء للحياة الآخرة يحطه من درجة الإنسانية إلى الدرك الأسفل من البهيمية، بل ها أن يبقى مسلما. صدق عقيدة الآخرة. قد عرفت عقيدة الآخرة وحاجة الإنسان إليها وفائدتها له، وها نحن أولى نبين لك الآن على وجه الإيجاز أن العقيدة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الآخرة هي الحق بموجب العقل أيضا. وهذه العقيدة وإن كان إيماننا بها اعتمادا على رسول الله وتصديقا بما جاء به ولا نعول في بابها على العقل، ولكننا إذا أعملنا فكرنا قليلا علمنا أنها أقرب عقيدة للعقل في باب الآخرة. إن في الدنيا ثلاث عقائد عن الآخرة وحياتها. واحد، تقول طائفة إن هي إلا حياتنا الدنيا، نحيا ونموت وما لنا من حياة بعد الموت. وهذه عقيدة الملحدين الذين يدعون أنهم من علماء الطبيعيات. اثنين، وتقول طائفة أخرى إن الإنسان يتتابع عليه الموت والحياة مرة بعد مرة في نفس هذه الدنيا لينال جزاء أعماله، فإن كانت أعماله في حياته الأولى سيئة يأتي في حياته التالية حيوانا من الحيوانات كالقرد أو الكلب أو الهر أو بصورة شجرة من الأشجار أو كرجل من أحط الناس، وإن كانت أعماله صالحة ارتفعت به المنزلة وعلت به الدرجة. ويقول بهذه العقيدة بعض من لم تنضج فكرتهم الدينية. ثلاثة، وتؤمن طائفة ثالثة باليوم الآخر والحشر والحضور بين يدي الله ومجازاته للناس على أعمالهم، فهذه هي العقيدة التي دعا إليها الأنبياء عليهم السلام جميعا. ولننظر الآن قليلا في هذه العقائد الثلاث. فالذي يقول به رجال الطائفة الأولى ويعتمدون عليه في إثبات عقيدتهم إنهم ما رأوا إنسانا أوتي الحياة بعد موته، بل إنما يأكله التراب وتفتنيه الأرض بعد الوفاة. أفهذه حجة من الحجج؟ إن غاية ما يمكنك أن تقوله إذا كنت لم تر أحدا أوتي الحياة بعد موته إنك لا تعرف ماذا يكون بعد الموت. أما دعواك أنك تعرف أن لا حياة بعد الموت فلا دليل عندك عليها. فرجل من أهل القرية لم يشاهد الطيارة بعينه يمكنه القول أنه لا يدري ما هي الطيارة، ولكنه إذا قال إنه يعرف أن ليس في هذه الدنيا شيء يعرف بالطيارة أحمقه الجميع، فإنه ليس معنى عدم رؤية شيء أنه لا وجود له، بل لو أن أهل الأرض قاطبة أجمعوا على أنهم لم يروا شيئا مسمى فلا تجوز لهم الدعوى أن لا وجود لذلك الشيء أو لا يمكن أن يكون له وجود. أما العقيدة الثانية فتقول إن الإنسان هو إنسان في حياته الحاضرة لأنه عمل الصالحات عندما كان حيوانا في حياته الأولى، وإن الحيوان هو حيوان في حياته الحاضرة لأنه عمل السيئات عندما كان إنسانا في حياته الأولى. وبكلمة أخرى إن كون الإنسان إنسانا والحيوان حيوانا والشجر شجرا إنما هو نتيجة لأعماله الصالحة أو السيئة الماضية في حياته الأولى، وهكذا يتتابع عليه الموت والحياة في هذه الدنيا. والسؤال الذي ينشأ بهذا الصدد هو أي شيء كان في هذه الدنيا في بدء الأمر؟ فإن قلت الإنسان فلا بد أن يكون حيوانا أو شجرا قبل ذلك، وإلا فعلى أي عمل صالح أن أنعم عليه بقالب الإنسانية هذا؟ وإن قلت الحيوان أو الشجر فلا بد أن يكون إنسانا قبل ذلك، وإلا فما هي الأعمال السيئة التي اقترفها وأوتي قالب الحيوان أو الشجر جزاء عليها؟ فالحق أن القائلين بهذه العقيدة لا يمكنهم أن يقرروا بدء الخلق في هذا العالم من جيل معين معلوم، فإن كل جيل من أجياله لا بد أن يكون سبقه جيل آخر حتى يكون الجيل الآخر نتيجة لأعمال الجيل السابق، وهذا مما يخالف العقل ولا يوافقه. خذ الآن العقيدة الثالثة، فأول ما جاء في هذه العقيدة أن الله تعالى قدر يوما لتقوم فيه الساعة على هذا الكون فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهذا مما لا يرتاب فيه عاقل، وعلى قدر ما يزداد المرء تفكرا في معمل الكون هذا يزداد معرفة بأنه لا بقاء له، فإن جميع القوى والأدوات التي فيه محدودة لا بد لها من الفناء يوم من الأيام. ولأجل ذلك فقد أجمع علماء العلوم الطبيعية على أن هذه الشمس ستبرد يوم من الأيام وتفقد نورها، وأن هذه النجوم والسيارات ستتصادم فيما بينها وتنقرض هذه الدنيا. ثم جاء في هذه العقيدة أن الإنسان سيؤتى الحياة الأخرى، أفهذا من المستحيل؟ فإن كان ذلك كذلك فكيف حصلت للإنسان هذه الحياة الدنيا؟ لا ريب أن الله الذي خلق الإنسان في هذه الدنيا قادر على أن يخلقه مرة أخرى بعد موته. ثم جاء في هذه العقيدة أن الإنسان تسجل عليه أعماله الحسنة أو السيئة، وستعرض عليه في كتاب يلقاه منشورا يوم القيامة، فهذا مما نجد اليوم ما يثبته. كان الناس يظنون في الزمن الماضي أن الصوت الذي يخرج من أفواهنا يندمج في الهواء ويضمحل فيه بعدما يحدث فيه شيء من التموج، ولكن قد عرف أخيرا أن لكل صوت أثرا يتركه فيما حوله من الأشياء، ومن الممكن ضبطه وإحياؤه فيما بعد. وعلى هذا المبدأ قد أوجد الإنسان الحاكية الجراموفون، مما يدل على أن كل حركة تصدر عنا في هذه الدنيا تسجل في أشياء تصدمها بوجه من الوجوه، وإذا علمنا هذا فقد علمنا علم اليقين أن جميع أعمالنا في هذه الدنيا مسجلة مدونة ويمكن إحياؤها وإحضارها مرة أخرى. والأمر الرابع الذي جاء في العقيدة أن الله تعالى يجازي عباده على أعمالهم بالحق يوم يحشرهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من ذا الذي يمكن أن يقول إن هذا مستحيل؟ وأي شيء فيه يخالف العقل؟ بل العقل نفسه يقتضي أن يحشر الله عباده يوما ويحكم بينهم بالحق، ذلك بأننا نشاهد أن الرجل يعمل عملا صالحا ولا ينال ثوابه في هذه الدنيا، أو يعمل السوء ولا يلقى عقابه في هذه الدنيا، بل نحن نشاهد الصالحين قد يصيبهم الضرر، والأشرار قد يعيشون عيشة الرفاهة ويرفلون في النعم. فيتطلب العقل بنفسه في مثل هذه الحوادث أن يلقى الرجل جزاءه كاملا في كلتا الحالتين على أعماله الصالحة أو السيئة. والأمر الأخير في هذه العقيدة وجود الجنة والنار، فما وجودهما بمستحيل، فإذا كان الله تعالى قادرا على أن يخلق الشمس والقمر والمريخ والأرض، فكيف يعجز عن خلق الجنة والنار؟ والله تعالى عندما يحشر الناس في محكمته ينبغي أن يكون للذين يثيبهم مقام عزة وكرامة ونعيم ومسرة، وللذين يعذبهم مقام ذل وعذاب وحزن وألم. تفكر في هذه الأمور كلها، تعرف من دون شك، تعرف من دون شك أن هذه العقيدة هي أقرب عقيدة للعقل من بين جميع العقائد التي توجد اليوم في الدنيا عن حياة الإنسان بعد موته، وليس فيها شيء يخالف العقل أو يكون من المستحيل وجوده. ثم إذا كان هذا الأمر قد بلغنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهو في صدقه وأمانته وعفافه حيث قد عرفت وفيه الخير كل الخير لأنفسنا، فإن العقل يقتضي أن نؤمن به ولا يقتضي أن نرتاب فيه من غير حجة ولا برهان. الكلمة الطيبة، هذه هي العقائد الخمس التي بني عليها الإسلام، وقد لخصت في كلمة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قلت لا إله إلا الله أقررت بعبوديتك لإله واحد دون سائر الآلهة الباطلة، وكذلك إذا قلت محمد رسول الله صدقت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله إلى عباده، والذي يستلزمه تصديقك بالرسالة المحمدية أن تؤمن بكل ما بينه محمد صلى الله عليه وسلم عن وجود الله تعالى وصفاته وملائكته وكتبه وأنبيائه واليوم الآخر، وتسلك الطريق الذي هدى إليه لعبادة الله واتباع أحكامه وأوامره. الفصل الخامس، العبادات. قد بينا في الفصل السابق أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤمن بالله تعالى وحده لا شريك له، وبملائكته وبكتبه وبالقرآن على الأخص، وبأنبيائه وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم على الأخص، وبالحياة الآخرة. هذا هو أساس الإسلام. إنك إذا آمنت بهذه الأمور الخمسة فقد دخلت في زمرة المسلمين وأصبحت فردا منهم، ولكنك لم تستكمل إسلامك بعد، فإن المرء لا يستكمل إسلامه إلا إذا أطاع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والأوامر من عند الله تعالى، فإن إيمانك بشيء يستلزمك أن تطيعه، وهذه الطاعة بعد الإيمان هي الإسلام. قد أقررت أن الله وحده هو إلهك، فمعنى ذلك أنه سيدك وأنت عبده، وأنه مالكك وآمرك وناهيك، وأنت المطيع لأمره ونهيه والقائم عند حدوده. فإذا عصيته بعد ذلك فقد اقترفت جريمة الخروج على سيدك بموجب إقرارك أنت. ثم إنك قد أقررت بأن القرآن كتاب الله، فمعنى ذلك أنك اعترفت بأن كل ما في هذا الكتاب هو الحق من عند الله، وذلك ما يوجب عليك أن تصدق به وتطيعه في كل أمر من أوامره ونهي من نواهيه. ثم أقررت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فمعنى ذلك أنك أقررت بأن كل ما يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى عنه إنما هو من عند الله تعالى، وذلك ما يوجب عليك طاعته صلى الله عليه وسلم، وذلك ما يوجب عليك طاعته صلى الله عليه وسلم. لذا فلم تستكمل إسلامك إلا إذا جاء عملك وفقا لإيمانك، وإلا فعلى قدر ما يكون الفرق بين إيمانك وعملك يكون إيمانك ناقصا غير كامل. وتعالى نتبين ذلك الطريق الذي أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نسلكه لقضاء حياتنا وفقا لمرضاة الله تعالى. وأول شيء في هذا الكتاب هو العبادات المكتوبة. معنى العبادة، العبادة هي العبودية معنى وحقيقة، أنت عبد والله معبودك، فكل ما يأتي به العبد في طاعة معبوده هو العبادة. فمثلا إذا كلمت الناس واجتنبت الكذب والغيبة والفحش والبذاءة في كلامك معهم لأن الله قد نهاك أن تأتي بهذه الأمور، وتحريت الصدق والعدل والمعروف والخير في كلامك لهم لأن الله يحب هذه الأمور، فكلامك هذا عبادة لله تعالى ولو كان كله عن شؤونك الدنيوية. وكذلك إذا عاملت الناس ومشيت في الأسواق مشتريا وبائعا، وعاشرت أباك وأمك وإخوتك وأهلك، وجالست أصدقاءك وذوي قرباك مراعيا في كل ذلك أحكام ربك وقوانينه، وأديت إلى كل ذي حق حقه لأن الله قد أمرك بأدائه إليه، وما بخست أحدا شيئا من حقه لأن الله نهاك عن ذلك، فقد قضيت حياتك هذه كلها في عبادة الله تعالى. وكذلك إذا أحسنت إلى مسكين، أو نصرت مظلوما، أو أطعمت جائعا، أو واسيت مريضا، نصب عينك في كل هذا وجه الله تعالى دون طلب منفعة أو عز أو سمعة ذاتية، عد كل ذلك من عبادتك لله تعالى. وكذلك إذا تعاطيت التجارة أو الصناعة أو اشتغلت بالخدمة وأديت ما عليك من الواجب بكل أمانة وصدق اتقاء لله تعالى، ثم كسبت الحلال وتجنبت الحرام، كان كسبك هذا وسعيك في سبيل عبادة كان كسبك هذا وسعيك في سبيله عبادة لله تعالى، مع أنك ما قمت بكل ذلك إلا لتكسب الرزق لنفسك. وجملة القول: إن خوفك لله تعالى في كل شأن من شؤون حياتك وفي كل حين من أحيانك، وجعلك مرضاة الله نصب عينك، واتباعك لقانونه، ورفضك لكل منفعة تنالها أو يمكن أن تنالها بمعصيته، وصبرك على كل مضرة تصيبك أو يمكن أن تصيبك بطاعته، ذلك كله من عبادتك لله تعالى. وحياتك بهذا الطريق من أولها إلى آخرها عبادة، وليس الأكل والشرب والنوم واليقظة والقعود والقيام والمشي والكلام والسكوت إلا من العبادة في حياة كهذه. هذه هي العبادة، وهذا هو معناها الحقيقي. وما غرض الإسلام إلا أن يجعل الإنسان يعبد الله مثل هذه العبادة في كل حين من أحيانه، وقد افترض عليه لهذا الغرض مجموعة من العبادات تهيئة لهذه العبادة الكبيرة، فكأنه ليست هذه العبادات المفروضة إلا بمثابة التربية للعبادة الكبيرة المنشودة، فكل من يتلقى هذه التربية على أحسن وجه يؤدي العبادة الحقيقية على الوجه المراد، ومن أجل ذلك جعلت هذه العبادات عين الفريضة في الإسلام، وقيل إنها أركان الدين، أي دعائمه التي يقوم عليها بناؤه، فكما أن كل بناء لا يقوم إلا على مجموعة من الدعائم، فكذلك لا يقوم بناء الحياة الإسلامية إلا على هذه الدعائم، فمن هدمها فقد هدم بناء الإسلام نفسه. الصلاة. الركن الأول من أركان الإسلام الصلاة، وما الصلاة في حقيقة الأمر إلا أن تعيد بلسانك وأعمالك 5 مرات في الليل والنهار ذكر ما قد آمنت به، فإذا استيقظت صباحا مثلت بين يدي ربك طاهرا نظيفا قبل أن تشتغل بشيء آخر، ثم أقررت بين يديه بعبوديتك له قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، واستعنته واستهديته وجددت ما بينك وبينه من ميثاق الطاعة والعبودية، وأعدت مرة بعد مرة أمنيتك في نيل رضاه والابتعاد عن غضبه، وأعدت درس كتابه وشهدت بصدق رسوله، وذكرت يوما ترجع فيه إلى محكمته لتسأل فيها عن أعمالك ثم تنال عليها الجزاء الذي تستحقه. بهذا يبتدئ نهارك، ثم إذا اشتغلت ساعات بأعمالك ناداك المؤذن أن هلم إلى ذكر الله وأعد درسك مرة أخرى لئلا تنساه وتكون من الغافلين. فنهضت من مكانك وبعد أن جددت الإيمان رجعت إلى الدنيا واشتغلت بشؤونها، ثم ناداك المؤذن مرة ثالثة لصلاة العصر بعد ساعات، ثم إذا أدبر النهار وأقبل الليل بدأت ليلك بما كنت بدأت به نهارك من ذكر الله تعالى وعبادته كي لا تنسى درسك في الليل. ثم إذا جاء وقت النوم بعد قليل صليت صلاة العشاء وذكرت ربك للمرة الأخيرة، فإنه وقت الهدوء والسكينة والطمأنينة، ولك أن تتمتع فيه من الهدوء والسكينة بما عسى أن يكون قد فاتك في ضوضاء النهار وغوغاء المعاش. إن الصلاة هي التي لا تنفك تدعم أساس إسلامك 5 مرات في كل يوم، وتعدك للعبادة الواسعة الحقيقية التي قد ذكرناها لك آنفا، وهي التي تذكرك دائما بالعقائد التي تنحصر فيها طهارة نفسك وارتقاء روحك وصلاح أخلاقك وأعمالك. أفرأيت لماذا تتبع في وضوئك ذلك الطريق الخاص الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تقرأ في صلاتك بتلك الكلمات التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس ذلك لأنك ترى طاعة الرسول واجبة على نفسك؟ ولماذا لا تخطئ عمدا فيما تقرأ من القرآن في صلاتك؟ أليس ذلك لأنك موقن بأن القرآن كتاب الله؟ ومن ذا الذي تخشاه إذا قرأت في صلاتك بكلمات غير الكلمات التي علمها الرسول أو لم تقرأ بها أصلا؟ وما هناك من أحد من البشر يسمعك تقرأ في صلاتك بشيء أو لا تقرأ. أليس ذلك لمجرد علمك أن الله يسمعك ولا يخفى عليه أمرك عندما تقرأ خفية في نفسك؟ وما الذي يوقظك من النوم ويدعوك إلى الصلاة حيث لا يراك أحد؟ أفهو غير اعتقادك أن الله يراك؟ وما الذي يدعوك إلى أن تذر ما تكون فيه من شغلك وتسعى إلى الصلاة إذا جاء وقتها؟ أفليس هو شعورك بأن الله هو الذي فرض عليك هذه الصلاة؟ وما الذي يجبرك على الصلاة وقت الصبح شتاء ووقت الظهيرة صيفا ووقت اللعب والطرب مساء كل يوم؟ أفهذا شيء غير شعورك بالواجب؟ ثم لماذا تخاف إذا لم تصلي أو إذا أخطأت في صلاتك عمدا؟ أفذلك سبب غير أنك تخاف الله وتعلم أنك سترجع إليه أو تقوم بين يديه يوم القيامة؟ قل لي بالله بعد كل ذلك، هل يمكن أن تكون في الدنيا تربية خير من الصلاة تجعل المرء مسلما حقا؟ وهل يمكن أن تكون للإنسان تربية خير من أن يجدد ذكر الله تعالى وخشيته واليقين بكونه خبيرا بصيرا والاعتقاد بالحضور في محكمته يوم القيامة ويتبع الرسول 10 مرات في ليله ونهاره ويتدرب على القيام بالواجب بعد كل ساعات من يومه وليله؟ إن هذا الإنسان يرجى منه عندما يشتغل بأمور معاشه بعد خروجه من المسجد أن يخاف الله ويتبع قانونه ويتذكر عند كل خطيئة يزينها الشيطان في قلبه أن الله ناظره ولا يخفى عليه أمر من أموره. أما إذا كان المرء لا يخاف الله ولا يكف يده عن معصيته ومخالفة أحكامه حتى بعد هذه التربية العالية، فما ذلك لسقم في أصل التربية، وإنما ذلك لما في نفس هذا الإنسان وطبيعته من الفساد والخبث والشر. ثم إن الله قد أكد تأكيدا شديدا أن يؤدي المسلمون فريضة الصلاة جماعة، وافترض عليهم أن يؤدوا صلاة الجمعة في كل أسبوع بالجماعة على الوجه الخاص. فالصلاة جماعة تنشئ الاتحاد والمحبة والإخاء بين المسلمين، وتجعل منهم كتلة متراصة، فإنهم عندما يجتمعون ويقنتون لربهم ويسجدون له ويركعون معا تأتلف قلوبهم وينشأ فيهم الشعور بأنهم إخوة فيما بينهم. ثم إن الصلاة في جماعة تدربهم على طاعة أمير ينتخبونه من بين أنفسهم، وتربيهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات، وتنشئ فيهم المواساة والتراحم والمساواة والائتلاف، فتراهم جميعا غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم وأعلاهم وأدناهم يقومون جنبا إلى جنب، فلا شريف فيهم ولا دنيء ولا رفيع ولا وضيع. هذا نزر يسير مما تعود به الصلاة على أنفسكم لا على ربكم من المنافع، والله تعالى لم يفترض عليكم الصلاة إلا لصالحكم أنتم، وما غضبه عندما لا تؤدونها لأنكم قد أصبتموه بشيء من الضرر، بل لأنكم ظلمتم أنفسكم. انظروا أية قوة عظيمة ينعم بها الله عليكم بواسطة الصلاة ثم أنتم معرضون. فيا للخجل، تقرون بألسنتكم بألوهية الإله وطاعة الرسول ومسؤولية الآخرة، ثم لا تؤدون أكبر واجب قد فرضه عليكم ربكم. إن أمركم أحد اثنين، إما أنكم تنكرون أن الصلاة فريضة من الله، أو تقرون بكونها فريضة من الله ولكنكم تعرضون عن أدائها. فإن كنتم تنكرون أنها فريضة فإنكم تكذبون بالقرآن وتكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دعواكم بالإيمان بهما إلا دعوى كاذبة. وإن كنتم لا تؤدونها مع إقراركم بكونها فريضة من الله، فكفى به أن يذهب عن قلوب الناس الثقة بأمانتكم، تخونون فريضة الله عليكم، فكيف يرجى منكم ألا تخونوا حقوق الناس وأمانتهم؟ الصوم. والركن الثاني من أركان الإسلام الصوم. وما أدراك ما هو الصوم؟ إن الدرس الذي تذكر به الصلاة 5 مرات في الليل والنهار يذكر به الصوم في كل حين من الأحيان مدة شهر كامل من السنة. فإذا جاء رمضان انقطعت عن الأكل من فضلك تابع بقية المادة.